الإسلام فيه صلاح حياتي لرب الأكوان. أحفظ هداك الله في هداه وتقاه، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أعزائي المشاهدين، إخوتي المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا زلنا في قوانين القرآن الكريم، والقانون اليوم قانون الولاء والبراء، وهذا موضوع دقيق جدا وخطير في الدين. أنت من؟ تنتمي لمن؟ هل تنتمي لهذه الأمة؟ إن كنت كذلك ينبغي أن يؤلمك ما يؤلمها، ينبغي أن يفرحك ما يفرحها، ينبغي أن تسعى زاهدا لحمل همومها للتخفيف عنها، ينبغي أن تسعى زاهدا لتكون قوية بين الأمم. الولاء والبراء أحد أركان الدين التي تعد أصلا في الدين. كي تتوضح الحقيقة نضرب هذا المثل. إنسان له أب يحبه ويحترمه ويقدره، سمع قصة عن أبيه لا تليق بأبيه، لأن ولاءه لأبيه يسعى إلى فهم الحقيقة، يسعى إلى التدقيق. لعلها قصة مفترات، لعلها قصة مبالغ بها، لعلها قصة لم تقع أصلا. يسأل أباه، يستوضح، يأتي بالدليل. شدة ولائه لأبيه يجعله يتريث في قبولها، بل يسعى إلى نفيها مع الدليل، لأنه يؤلمه أشد الألم أن يكون أبوه في هذا المستوى، وهو يظنه بعيدا عن هذا المستوى. ولاء هذا الابن لأبيه جعله يتريث ويبحث ويدرس ويعلل، لأنه يحب أباه. أما العدو حينما يسمع قصة مؤلمة عن إنسان يقبلها سريعا من دون دليل، بل يروجها، بل يفرح لها. هذه النقطة الدقيقة في حياة المؤمن. المؤمن ولاؤه لأمته، ولاؤه لدينها، ولاؤه لمستقبلها. يؤلمه ما يؤلمها، يفرحه ما يفرحها، يدافع عنها، قد يسعى إلى تبرير سلبياتها لا مبالغة ولكن واقعا، قد يسعى إلى كشف الحقائق التي تخفى عن أعدائها. هو يروج لماضيها الذي شرفت به. أيها الإخوة، موضوع الولاء والبراء موضوع دقيق، هو موضوع الانتماء في الحقيقة. فحينما ينتمي الإنسان لأمته، فإذا ذهب إلى بلاد الغرب هناك إيجابيات وهناك سلبيات، لا مانع من ذكر الإيجابيات، ولكن الذي ينتمي لأمته يرى أيضا السلبيات، يرى الأشياء المؤلمة جدا، فإذا عاد إلى بلده ذكر الإيجابيات والسلبيات. أما هناك أناس انعتقوا من أمتهم، إذا ذهبوا إلى بلاد الغرب لا يرون إلا الفضائل والدقة والنظام والتفوق والتقنية، ويتعامون عن كل الرذائل التي صادفتهم هناك. فإذا جاءوا إلى بلدهم نسوا فضائل هذه الأمة، نسوا تماسك الأسرة، نسوا الرحمة التي بين أفرادها، نسوا إيجابياتها وروجوا سلبياتها. فالبطولة أن يكون لك ولاء لأمتك. هذا الولاء لا يعني أن تسكت عن الخطأ، ولكن يعني أن تحاول إصلاح الخطأ. هذا الولاء لا يعني أن تنتقص من أعدائها بلا مبرر، ولكن إذا كان هناك أخطاء فادحة عند أعدائها ينبغي أن تبينها من أجل التوازن. فالولاء والبراء تؤكده آيات كثيرة في القرآن الكريم. من هذه الآيات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وفي آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. ليكن ولاؤكم للمؤمنين، ليكن ولاؤكم لأمتكم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لذلك الإنسان حينما يكون رجل مبدأ، حينما تحكمه القيم ويحتكم إليها، لا يسخر منها ولا يسخرها، لا يسخر منها ولا يسخرها، حينما تحكمه القيم ويحتكم إليها، ولاؤه للحق، ولاؤه للمبادئ، ولاؤه للقيم لا يباع ولا يشترى، هو يسمى الآن رقما صعبا. وأي إنسان غير قناعته بمبلغ من المال مهما كان كبيرا سقط من عين الله، وسقط من منظومة القيم الإنسانية. أيها الإخوة الكرام، مرة كان أبو حنيفة النعمان عند المنصور وعنده قاضي من ألد أعدائه، أراد هذا القاضي أن يحرجه حرجا شديدا، فسأله: إذا أمرني الخليفة بقتل امرئ أأقتله أم أتريث؟ لأن ولاءه للحق ألهمه الله إجابة رائعة. قال له: الخليفة على الحق أم على الباطل؟ فوقع هذا القاضي بحرج شديد. قال: الخليفة على الحق، أن يكون مع الحق حيثما كان. فلما خرج من مجلسه قال أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى: أراد أن يقيدني فربطته. يعني المؤمن ولاؤه للحق لا ينطق بكلمة تسبب له متاعب مع الله عز وجل، ولا ينطق بكلمة لا تكون واقعية ولا صحيحة. أيها الإخوة الكرام، هناك ولاء مؤلم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الطائف يدعو أهل الطائف إلى الإسلام، إلى سعادة الدنيا والآخرة، كذبوه وسخروا منه وبالغوا بإيذائه، فجاءه ملك الجبال ليمكنه أن ينتقم منهم. قال ملك الجبال: أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي. هذا الولاء الصعب، هذا الولاء الذي معه الوفاء. اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. معنى ذلك أنه انتمى إلى قومه ودافع عنهم والتمس لهم والعذر إنهم لا يعلمون، وتمنى أن ينجبوا أولادا صالحين موحدين. هذا هو الولاء الصعب الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في قمة الكمال. أيها الإخوة الكرام، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا تطبيقا للولاء، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أريد أن أنوه إلى أن علاقات العمل علاقات مشروعة، ولكن العلاقات الحميمة الحميمة جدا هذه ينبغي أن تكون مع من تواليه بقلبك وقالبك. أيها الإخوة الكرام، مرة التقيت بإنسان يعني له مكتب فخم جدا، قال: إن عملي عمل قذر. استغربت من هذه الكلمة، يبدو أن عمله يعني مبني على إساءة إلى الآخرين. هذا العمل لا يؤكد انتماء الإنسان لأمته. الإنسان حينما ينتمي لأمته يكون سبب خير لها، سبب رشد لها، سبب إكرام لها. فالإنسان حينما يستخدم كأداة رخيصة تجاه مصالح أمته، هو كمنديل مسحت به أقدر عملية ثم يلقى في المهملات. فالإنسان ينبغي أن يكون مواليا لأمته ولمجتمعه ولبلده حتى يكون ولاؤه للحق وحتى يكون ولاؤه لخير هذه الأمة. أيها الإخوة الكرام، نحن مع آية دقيقة جدا، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني أن أوضحها لكم. الله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه حقيقة أولى، يعني ولاؤك أيها المؤمن للمؤمنين، يعني ولاؤك للمؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء. وينبغي أن تتبرأ من أعداء الأمة ولو كانوا أقوياء وأغنياء، هذا هو الولاء والبراء. ثم يقول الله عز وجل، وآية دقيقة جدا: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي أن الانتماء الحقيقي انتماء عملي، الانتماء الحقيقي التزام. أما هذا الإعجاب السلبي بالإسلام دون التطبيق لا يقدم ولا يؤخر. ولكن الملمح الدقيق الدقيق في تتمة هذه الآية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ويرجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون وترجون من الله ما لا يرجون. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، الآن ندقق: إلا تفعلوه، ضمير غائب مفرد، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الإخوة، من أدق ما فسر العلماء هذه الآية أن هذا الضمير يعود على الآية السابقة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، إن لم تؤمنوا وإن لم تهاجروا وإن لم تجاهدوا وإن لم تؤووا وإن لم تنصروا، سوف تكون هناك فتنة ينتج عنها شقاء كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الإخوة الكرام، من لوازم الإيمان الولاء والبراء، من لوازم الإيمان أن توالي إخوانك المؤمنين ولو كانوا ضعافا وفقراء، تدافع عنهم، تأخذ بيدهم، تحمل همومهم، وأن تتبرأ من أعداء الأمة ولو كانوا أقوياء وأغنياء. أعزائي المشاهدين، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آي القرآن سنن للإنسان، في آي القرآن سنن للإنسان، فيه صلاح حياة من رب الأكوان. أحفظ هداك الله في هداه وتقى، فإذا قلبك نهر يجري تجري فيه مياه.